تقلبني أهيم فيك ونار البعد نار البعد نار البعد تقلبني أهيم فيك ونار البعد نار البعد نار البعد تؤلمني وقلبي قلبي قلبي الخفاق بالأشواق.